بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت بالأمس حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتملان على أركان الإسلام الخمسة. أحدهما حديث ابن عمر المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحديث الثاني في حديث جبريل عن عمر، حديث جبريل مشهور عن عمر رضي الله عنه الذي جاء فيه جبريل على صورة رجل غير معروف، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلته، وكان ذلك ليتعلم الصحابة أو ليعلم الصحابة يعني هذه الأمور التي جاءت فيها هذه الأسئلة من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على الركنين الأولين، وهما أعظم الأركان وأهم الأركان، وهما الشهادتان: الشهادة شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والركن الثاني الذي هو إقام الصلاة، الذي هو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وذلك لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فالإنسان على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. ومن رافق شخصا لأول مرة فإنه يستطيع أن يعرف حاله أنه طيب أو رديء في خلال 24 ساعة. إن رآه من الحريصين على الصلاة والمحافظة عليها فهي علامة خير، وإن رآه بخلاف ذلك فهي علامة شر والعياذ بالله. بعد الركن الثالث الزكاة، الزكاة، إيتاء الزكاة. والزكاة شأنها عظيم، وهي أعظم العبادات المالية، لأن الصلاة أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في كتابه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فمما جاء في الكتاب العزيز أنه أحيانا يأتي ذكر الصلاة وبعدها لفظ الزكاة، وأحيانا يأتي بعد ذكر الصلاة الإنفاق من المال، كما في أول سورة البقرة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإن كلمة مما رزقناهم ينفقون تعني الزكاة. وكذلك الآية في سورة الشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يأتي بلفظ الزكاة، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله في سورة التوبة في آيتين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة، وهذا يدل على أهمية الزكاة، وأن الله يقرن بينهما لأن كل واحدة منهما أم للعبادات التي من جنسها. فالصلاة أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية، أم العبادة المالية الزكاة. والزكاة تجب في السنة مرة واحدة على من كان عنده مال مزكى، على من كان عنده مال مزكى في السنة مرة واحدة. أما الصلاة كما عرفنا في اليوم والليلة خمس مرات، ولهذا كانت أعظم من غيرها. والصيام يأتي شهرا في السنة، لكن الزكاة قدمت عليه وهي أهم منه، لأن نفعها متعدي. بخلاف الصيام فإنه نفعه قاصر على صاحبه، نفعه لصاحبه لا يتعداه إلى غيره، وإنما الذي يتعدى الزكاة إلى التعدى. فقدمت الزكاة بعد الصلاة لأن هذه أم العبادات البدنية اللي هي الصلاة، والزكاة أم العبادات المالية، فتجب في السنة مرة واحدة، ولا تجب على كل أحد، تجب على من كان له مال، تجب على من كان له مال يزكى بأن يبلغ نصابا وأن يحول عليه الحول، أن يبلغ نصابا وأن يحول عليه الحول، يعني بأن يكون المال يعني ليس بمال قليل وليس وأيضا يحول عليه الحول. فالزكاة تجب يعني في المال، يعني إذا وجد المال الذي يزكى وحال عليه الحول فإنه يزكى ويخرج منه الزكاة التي شرعها الله عز وجل، وهي متفاوتة بالنسبة لأجناس الأموال. فالأموال التي تزكى هي الخارج من الأرض، مثل الحبوب والثمار، الحبوب مثل البر والذرة ويعني وغيرها من الحبوب، والثمار ثمار النخل، وكذلك يعني ثمار العنب إذا كان زبيبا وصار زبيبا فإن الزكاة تجب يعني فيه إذا بلغ نصابا. والنصاب يعني في هذا بأن يكون يعني مقداره 300 صاع، 300 كيلو، يعني 300 لأنها أوسق يعني 6 أوسق، والأوسق 60 صاعا، 300 صاع. فإذا بلغ هذا المقدار فإنه يزكى، فإذا بلغ هذا المقدار فإنه يزكى ويجب فيه، والزكاة فيه لها حالتان: إن كان الزرع والثمر يسقى بماء الأنهار وماء الأمطار الكلفة غير شديدة على صاحب الزرع وصاحب الثمر، ليست شديدة، فإنه يكون العشر، لأن الكلفة ما تعب عليه، وإنما في البداية زرع ويسقيه المطر أو تسقيه الأنهار التي يعني تمشي عليه، فيكون يعني فيه العشر. أما إذا كان يعني بكلفة بأن يستخرج الماء من الآبار بواسطة السواني التي هي البقر والإبل وغيرها، أو بواسطة المضخات التي يعني يستنبط بها الماء ويخرج من الأرض بواسطتها، لأنه يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى مضخات، ويحتاج إلى يعني وقود، يعني فيكون يعني هذا فيه نصف العشر لأن فيه كلفة وفيه مشقة. فجاءت الشريعة على ما فيه المصلحة والفائدة لصاحب المال وللفقير الذي سيوصل إليه المال. فإن كان صاحب المال تعب عليه فإن فيه ما تعب عليه فيه العشر، وإن كان تعب عليه فيه نصف العشر. فهذا ما يتعلق يعني بالقسم الأول الذي هو الخارج من الأرض، والثاني بعد ذلك النقود، وهي الذهب والفضة، الذهب والفضة التي هي العمل وما قام مقامها من الأوراق النقدية، الفضة وما قام مقامها من الأوراق النقدية، هذه هي التي تزكى، فالذهب والفضة. أما غير الذهب والفضة فإنه لا يزكى إلا إذا كان معدا للبيع، إذا كان معدا للبيع فإنه يزكى زكاة عروض التجارة، وإلا إذا لم يكن معدا للبيع فإنه لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في النقدين وما قام مقامهما من العمل، الأوراق النقدية التي لها قوة الذهب والفضة، والتي يذهب الإنسان بها إلى أصحاب الحوانيت والدكاكين ويحصل ما يريد بهذه الأوراق، لأنها قامت مقام الذهب والفضة، فإنها تزكى كما يزكى أصلها الذي يعني الذي التي هي فرع عنه وهو الذهب والفضة. فإذا كان المال قليلا، إذا كان المال قليلا يعني لا زكاة فيه، والمال القليل هو الذي دون 92 غرام، 92 غرام إذا كان أقل من ذلك يعني ليس فيه زكاة، وإذا كان فوق ذلك ففيه الزكاة، إذا كان فوق ذلك يعني ففيه الزكاة. وأما بالنسبة للفضة فإنها إذا بلغت يعني بالنسبة للنقود السعودية التي هي الريالات الفضية ما يعادل 56 ريال، فإذا بلغ هذا المقدار من الفضة والذي وزنه هذا المقدار من الفضة فإنه يعني يكون فيه الزكاة. والزكاة هي ربع العشر، الزكاة في النقود هي ربع العشر، يعني المئة فيها 2.5 والألف فيها 25 والأربعون ألف فيها 1000، هذه هي الزكاة، زكاة النقود فيها ربع العشر. يعني الإنسان يعرف ما عنده من النقود ويحصيه ويخرج ربع عشره إذا كان يعني أكثر من النصاب، وإذا كان المال يعني كثيرا ما يحتاج إلى أن يبحث عن النصاب، وإنما يبحث عن النصاب إذا قل المال هل يكون يعني يبلغ النصاب أو ما يبلغ النصاب. والزكاة كما قلت هي ربع العشر يعني في النقود، ومثلها الأوراق النقدية، ومثلها الأوراق النقدية، فإنها عوضا عن، فيقابل ما يعادل يعني هذا المقدار من الفضة، يعني ما يعادله من النقود، أو هذا المقدار من من من من من الذهب ما يعادل من النقود، فإن الزكاة يعني تكون فيه وتكون كما عرفنا يعني ربع العشر. النوع الرابع من أنواع الماشية بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلا خاصة فقط الإبل والبقر والغنم، هذه للزكاة. أما غيرها من الحيوانات لا يزكى زكاة يعني تجارة، إلا إذا كان عروض تجارة، يعني فالإبل والبقر والغنم إذا كان الإنسان يعني ترعى أكثر الحول ولا يعلفها ولا يتعب عليها. أما إذا كان يتعب عليها يعلفها طول الحول ما فيها زكاة، إذا كان يعلفها طول الحول ما فيها زكاة، وإذا كان ترعى أكثر الحول يعني فيها الزكاة. بالنسبة للإبل، لما كانت الإبل الواحدة منها لها قيمة كبيرة ما شرعت الزكاة منها في أول الأمر، ما شرعت الزكاة منها، شرعت بجنس آخر من الحيوانات وهي الغنم. فإذا كان الإنسان عنده 5 من الإبل وحال عليها الحول فيها زكاة، والزكاة ليست من جنسها، ليست من جنسها صار 5، صار الزكاة 5، لكنه صار في 5 شات من جنس آخر غير جنس الزكاة، جنس الإبل، فتكون على 5 شات وعلى 10 شاتان وعلى 15 شياه وعلى 24 شياه. وإذا بلغت 25 يبدأ يحسب عليها من جنسها، إذا بلغت 25 يبدأ عليها من جنسها. ثم هذه الأجناس اللي تؤخذ في الزكاة من الإبل بنت اللبون، ثم بنت المخاض، ثم بنت اللبون، ثم الحقة، ثم الجذعة، وكل منها لا يصل إلى أنه يضحى به، لأنه لا يضحى إلا الثني الذي بلغ 5 سنوات مثلا من الإبل. فالزكاة يعني من من من الإبل كلها من جنس يعني الجنس الصغير الذي يمكن أن يربى ويمكن أن ينمى. وأما بالنسبة للأضاحي فلا يجزئ إلا ما بلغ 5 سنين، وآخر ما يؤخذ للزكاة له 4 سنين الذي هي الجذعة. وكل واحدة يعني منهن له يعني تأتي بمقدار معين، وأنا لا أتكلم بالتفاصيل، ومن كان عنده يعني شيء أو عدد يريد أن يسأل عنه فيمكن أن يسأل وأنا أجيب الزكاة في مقدار العدد الذي عند الإنسان والذي يسأل عنه. أما بالنسبة للبقر يعني فلا زكاة فيها حتى يعني يكون يعني تبلغ 30 حتى تبلغ 30 هذه 30 يعني سواء ذكور وإناث ويخرج يعني تبيع أو تبيعة يخرج منها تبيع أو تبيعة فإذا يعني زادت وصلت 40 يخرج منها مسنة وهي مسنة والتي يعني تبيع تبيعة مضى عليها سنة ومسنة مضى عليها سنتان ومسنة مضى عليها سنتان ثم يعني بعد ذلك كل 30 فيها تبيع وتبيع وكل 40 فيها مسنة. ومن كان عنده شيء يعني معين يريد أن يسألان فيقول هذا عندي هذا العدد فما مقدار زكاته أنا أذكر الجواب عن هذا. أما بالنسبة للغنم فإن أصغر نصاب فيها 40 فإذا بلغت 40 يبدأ يحسب الحول من كونها بلغت 40 فإذا حال عليها الحول يخرج واحدة منها شاة واحدة من 40 يصير شاة واحدة يخرجها منها وتكون من أوساط الغنم لا من أطيبها ولا من أرداها وإنما من أوساطها فلا يأخذ العامل الثمينة النفيسة العزيزة عند أهلها ولا يأخذ الرديئة وإنما يأخذ من أوساط الغنم لا أعلاها ولا أدناها. ثم بعد ذلك فيه مقادير يعني بعد 40 يعني كما قلت يعني أنا أجيب إذا كان أحد عنده عدد يريد أن يسأل عنه أذكر إيش فيه يعني من الزكاة. هذا هو القسم الثالث. أما القسم الرابع زكاة العروض عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع والشراء مما كان مباحا مما كان حلالا. أما إذا كان حراما كالخمر وكالدخان فإن هذا اكتساب حرام والعمل يعني والعمل فيه حرام وهي بضاعة محرمة يجب على الإنسان أن يتركها وأن يبحث عن الطيب الذي يعني فيه فائدته وفيه مصلحته والذي يعني يصلح أن يزكى. أما الدخان وشرب الخمر فمن يتعامل بهما الزكاة تطهر المال وهذا كله ليس بطاهر. الزكاة من شأنها أنها تطهر المال وتنميه وهذا ليس بطاهر. هذا يعني ما في طهر يعني فيه سوء وفيه مضرة ويعني ولا يستفيد صاحبه منه بل يتضرر. فلا زكاة في من كان عنده خمر فلا زكاة فيه ولا زكاة في الدخان لأن هذه أمور محرمة يجب الإنسان يبتعد عنها. والزكاة إنما تطهر المال وتنميه وهذا ليس في طهر من أصله رديء وسيء وخبيث من أصله خبيث. فإخراج الزكاة فيه يصدق عليه قول الشاعر كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. فهذا لا لا لا لا يقتن المال محرم ويتصدق منه وإنما عليه أن يجتنب ويبحث عن بضاعة طيبة يستفيد فيها في دنياه وفي أخرى وينتفع فيها وينفع غيره. أما استعمال المحرم واقتناء المحرم فهذا يجب على الإنسان يبتعد عنه. والعروض كل شيء مباح يعني بجميع الأشياء المباحة سواء كانت من المواشي لأن الإنسان قد يبيع ويشتري بالمواشي ما يبقيها عنده سنة يرعاها وإنه يبيع ويشتري يبيع ويشتري بالإبل يبيع ويشتري بالغنم يبيع ويشتري بالبقر يبيع ويشتري بالحديد يبي يشتري بالرز بالسكر، يبي يشتري بالاسمنت، يبي يشتري بالقماش، أي شيء مباح، هذا قال عروض تجارة يعني معروض للبيع. وطريقة إخراج الزكاة فيه أن الإنسان إذا حال الحول عليه فإنه ينظر النقود المتوفرة ثم يقوم السلع الموجودة ويضم بعضها إلى بعض ويخرج ربع العشر. فإذا كان إنسان عنده دكان فيه بضاعة ولما حال الحول وجد عنده يعني 20,000 ريال هذه جاهزة نقود وقوم السلع الباقية فصارت 20,000 ريال فيضم هذا إلى هذا يكون مجموع 40,000 فيه 1,000 اللي هي ربع العشر، ربع العشر 1,000 واحد من 40,000. فهذه أو هذا ما يتعلق بعروض التجارة، يتعلق بعروض التجارة. و يعني أما الأشياء الأخرى التي يعني من من من من خارج من الأرض مثل الفواكه والخضار وغير ذلك فإن هذه لا زكاة فيها، لأن الزكاة في الشيء الذي يدخر ويبقى ويقتاته الناس طول السنة وهو قوت لهم وطعام لهم يقتاتونه، فهذا هو الذي يزكى. وأما الأشياء التي يعني ليست من هذا القبيل فهذه لا زكاة فيها، فهذه لا زكاة فيها. إذن هذه 4 أنواع من الأموال هي التي تجب فيها الزكاة. أما الخيل والبغال والحمير فهذه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، إذا أعدت للتجارة فإنها الزكاة زكاة عروض تجارة. أما بأعيانها وكونها ترعى ليس فيها زكاة، كل إنسان عنده يعني خيل يرعاها يعني هذه ليس فيها زكاة بأعيانها ما دام أنها ما أعدت للبيع والشراء. وكذلك الحمير والبغال يعني لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للبيع والشراء لعروض تجارة، وإلا ليس فيها زكاة بأعيانها. الزكاة بأعيانها بهيمة الأنعام الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم، وما عداها من الحيوانات التي يستعملها الناس فإنه لا زكاة فيها إلا إذا أعد ذلك للتجارة، فإنه يزكى زكاة عروض التجارة كما ذكرنا ذلك. ثم إن يعني هذه الزكاة الله عز وجل ذكر مصارفها في كتابه العزيز، وهي 8، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. 8 هذه مصارف الزكاة التي تصرف فيها، ما تصرف في أمور أخرى غير هذه المصارف. فالفقراء والمساكين، المسكين والفقير إذا عطف بعضهما لبعض يفسر أحدهما بنوع من أصحاب الحاجة ويفسر الثاني بنوع آخر يعني أقل منه يعني أقل منه. فالفقراء والمساكين جمع بينهما، وأحيانا يأتي ذكر الفقراء دون المساكين، وهذان من الألفاظ الذي قيل فيهما إذا ذكر في اللفظ وزع المعنى بينهما، وإذا انفرد عنهم عن الآخر دخل الثاني فيه، إذا جاء أحدهما مستقلا دخل فيه الثاني. وإن جمع بينهما كما في هذه الآية يفسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا، ما عنده شيء، والفقير والمسكين بأنه عنده شيء لكن لا يكفيه، لا يكفيه طول السنة، مو معناه يكفيه اليوم وإنما يكفيه طول السنة، ليس عنده شيء يكفيه طول يعني لسنته. فالفقير أشد حاجة، ولهذا قدم على المسكين. فكما قلت من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه الثاني. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني قال فيه حديث معاذ بن جبل لما أرسله اليمن وبين له الخطة التي يسر عليها في الدعوة إلى الله، فأنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى إشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قال ومساكينهم، يدخل فيه شديد الحاجة والذي هو أقل منه، كما قلت هذه من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها فيكون شديد وأشد، وإذا انفرد أحدهم عن الآخر شمل المعنيين، فلما جاء ذكر الفقراء يدخل فيه اللي ما عندهم شيء أصلا والذين عندهم شيء لا يكفيهم، يعني لمدة سنة لا يكفيهم لمدة سنة، وهذا مثل الإسلام والإيمان، لأن الإسلام والإيمان إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين، فمن اجتماع الإيمان والإسلام حديث جبريل، لأنه سأله عن الإسلام فقال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لي سبيلا، سأله عنك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، لكن إذا جاء لفظ الإسلام وحده يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإيمان وحده يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، فهي ألفاظ إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدهم آخر شمل المعنيين، ومثل ذلك البر والتقوى، البر والتقوى، فإن البر إذا ذكر يدخل فيه كل ما أمر الله به وكل ما نهى عنه، والتقوى تدخل فيه كل ما أمر به وكل ما نهي عنه، لكن إذا جمع بينهما وتعاونوا على البر والتقوى يفسر البر بالمأمورات أو بفعل المأمورات، والتقوى بترك المنهيات، ترك المنهيات، لأنهما جمع بينهما في الذكر فوزع المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما الآخر اتسع للمعنيين، اتسع للمعنيين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملون عليها هم الذين يكلفون بالذهاب إلى أصحاب الأموال لأخذها منهم أو خرصها عليهم، فبالنسبة للإبل والبقر والغنم يرسل العمال إليهم في مياههم، ما يطلب منهم أنهم يسوقون إبلهم ويجون للمكان الذي تدفع فيه الزكاة، وإنما يرسل عمال يذهبون إليهم وينزلون على مياههم ويأخذون الزكاة من عليهم في مياههم، لا يكلفون أن يأتوا بمواشيهم إلى البلدان حتى يضعوا يسلموا زكاتهم، وإنما يذهب العمال، فهؤلاء العمال الذين يذهبون يعطون نصيبهم من الزكاة، يعني يعطون أجرتهم ومقابل عملهم من الزكاة من, من, من مال الزكاة، يعني قال والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم الذين يرجى، يعني الذين أسلموا حديثا ويرجى يعني قوة إيمانهم، فيعني يعطون ويميزون في العطاء من أجل أنهم متبوعون، وإذا حسن إيمانهم يدخل غيرهم تبعا لهم، يدخل غيرهم تبعا لهم، وفي الرقاب، الرقاب هي شراء عبيد يعتقون من الزكاة، يشترى عبيد من مال الزكاة، من مال الزكاة فيعتقون، أو إنسان يعني كاتب أهله على مال فيعطى من الزكاة ما يساعده على فكاكه وعلى خلاصه من الرق وكونه يكون عتيقا، وفي الرقاب والغارمين، الغارمين فسروا بأنهم الذين يتحملون أموالا للإصلاح بين الناس، بأن يكونوا ناس يعني قبيلتان أو جماعتان اختلفوا بينهم اختلاف شديد وكانوا يتنازعون على مال، فيأتي واحد يتحمل المال، فإن هذا يقال له غارم ويعطى من الزكاة، يعني مقدار الذي غرمه للإصلاح بين الناس، وكذلك من استدان في مباح يعني من ركب عليه الدين يعني ليس يعني الدين من أجل فساد أو إفساد أو أشياء لا تنبغي، وإنما تراكمت عليه الديون وذلك لقوت أهله ولحاجة أهله، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. والغارمين وفي سبيل الله، وسبيل الله والجهاد في سبيل الله بأن يدفع أموال للغزاة يأكلون منها في سبيل الله، أو يشترى يعني مركوبات يعني يركب عليها الغزاة، أو يشترى فيها عتاد وسلاح يقاتل فيه في سبيل الله. هذا هو المقصود في سبيل الله، وليس المقصود، لأن سبيل الله يطلق إطلاقين، إطلاق خاص وهو هذا الذي هو أحد مصارف الزكاة، وإطلاق عام وهو كل شيء يراد به وجه الله يقال في سبيل الله. كل شيء يراد به وجه الله يقال في سبيل الله. إعطاء الفقراء والمساكين في سبيل الله، والمؤلف قلوبهم في سبيل الله، وكذلك الغارمين في سبيل الله، كل ذلك يدخل في سبيل الله بالمعنى العام. لكن المقصود بسبيل الله الذي جاء في أحد الأصناف الثمانية المقصود به يعني الغزاة والجهاد في سبيل الله خاصة، فهذا هو المقصود بقوله في سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل هو الذي مر ببلد ويعني نفدت نقوده أو سرقت نقوده وهو غني في بلده يعني، وهذا يعني أقول في هذا الزمان تغيرت الأحوال، يمكن الغني في بلده يصل إليه ما يريد في أي مكان يريد بواسطة يعني هالوسائل الحديثة والتي تحول المبالغ من مكان إلى مكان بعيد بسهولة ويسر. فقد كان في الماضي الواحد ينقطع ويكون يعني نفذت نقوده وهو غني في بلده، أو يعني سرقت نقوده فبقي ليس معه شيء، فهذا يعني جاء أنه من مصارف الزكاة، وأنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. إذن هذه مصارف الزكاة التي تصرف فيها، فلا تصرف في الأمور الأخرى، ما تصرف في بناء المساجد، بناء المساجد لا تصرف فيه الزكاة، لا تصرف فيه الزكاة. وكذلك بناء الأربطة يعني للفقراء والمساكين هذا لا تصرف فيه الزكاة، وكذلك تعميد الطرق وزفلة الطرق لا تصرف فيه الزكاة، وإنما تصرف في المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتاب العزيز وحصرها فيها بقوله إنما الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وختم بقوله فريضة من الله، ختم بقوله فريضة من الله. إذن هذا يعني هذا ما يتعلق يعني، أو هذه بعض الأشياء التي تتعلق بالزكاة، وأنا أنتهي عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يتبع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جود كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل وفقكم الله، ما حكم من ترك الزكاة، هل يكفر؟ ترك الزكاة إذا كان جحودا يكفر بإجماع المسلمين. من ترك شيء معلوم من الدين بالإسلام بالضرورة أو جحده يتركه جاحدا له فإنه يكفر بجحوده. الزكاة والصيام والحج كل هذه، وكذلك تحريم الخمر، من جحد تحريم الخمر وقال الخمر ما هي بحرام إنها حلال، أو غير ذلك من الأشياء التي هي معلومة دين الإسلام بالضرورة، فإن من جحد ذلك يكفر، من جحد ذلك. لكن من ترك الزكاة يعني كسلا بخلا فإن هذا تؤخذ منه ولا يكفر. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا بطح إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جلده كذا وكذا حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة والنار. لو كان كافرا ما في سبيل إلى الجنة، الكافر لا سبيل إلى الجنة، ولكنه قال هنا حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه يمكن يكون من أهل الجنة ويكون من أهل النار. وأما الكافر فليس له إلا أن يكون من أهل النار، ولا يمكن أن يكون من أهل الجنة بحال من الأحوال. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي يعني لا يؤدي الزكاة وإنما تؤخذ منه، هي أولا تؤخذ منه، وإن لم تؤخذ منه وبقي ولم يؤديها فإنه يعاقب بهذه العقوبة. وقد جاء في آخر الحديث حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل هذا على أنه لا يكون كافرا، لأنه لو كان كافرا ما في سبيل الجنة. بارك الله فيكم. بالنسبة لزكاة عروض التجارة، كيف تحسب البضاعة، برأس المال أو بثمن البيع؟ لا، تحسب بالوقت الذي حلت فيه الزكاة، قيمتها وقت حلول الزكاة عليها، الوقت الذي حلت فيه الزكاة تقوم، لا ينظر إلى قيمة الشراء، لا ينظر إلى قيمة الشراء والذي شرها به، وإنما ينظر إلى قيمتها في الوقت الذي حلت فيه الزكاة. يقول وفقك الله، من أعطى زكاته لأصوله أو فروعه فيما مضى فماذا يفعل الآن، علما بأنه عمل ذلك بقول بعض العلماء؟ إذا كان الأصول يعني أبناء يعني ومحجوبين، يعني هذا شيء. أما كون يعطي أولاده، يعني أولاده من الزكاة أو بناته، ويعطي أمه وأباه، أما كونه يعني يعطي ناس يعني ليسوا وارثين بأن يكون مثلا له يعني يوصي لأناس غير وارثين أو يعطيهم، العطاء لا يعطيهم من الزكاة حتى لو كانوا، ما دام أنهم أبناء يطرق عليهم أنه أولاده، أصول وفروع لا يعطيهم، لكن بالنسبة للمنح والإعطاء يعني لازم أن يسوي بين الأولاد، ولا يعني وإذا والوصية لا يوصي للأولاد، ولكن لو أوصى للذين لا يرثون فتصح الوصية لأنهم ليس لهم ميراث. نعم. أعطى زكاة ماله لأصوله أو فروعه فيما مضى. فيما مضى يعني عليه أنه يخرج الزكاة من جديد، لأنه أخرجها في غير محلها. يقول جزاكم الله خيرا، هل نصاب زكاة الأوراق النقدية يقدر بالفضة أم بالذهب؟ الاحتياط يعني في ذلك مطلوب، الاحتياط يعني في ذلك مطلوب، معلوم أن يعني الذهب أغلى من الفضة، والإنسان إذا احتاط لدينه وعمل شيء في الاحتياط لا شك أن فيه السلامة. يقول شخص عنده 120 رأس من الغنم ويتاجر فيها، فهو يخرج الزكاة على أنها عروض تجارة أو أنها من بهيمة الأنعام؟ ما دام أنه يتاجر فيها فهي عروض تجارة، ما دام أنها يبيع فيها ويشتري، لكن عروض البهيمة الأنعام كونها في حوزته ومضى عليها سنة وهي في حوزته وهي ترعى أكثر الحول، هذه الزكاة زكاة بهيمة الأنعام. أما ما عرض للتجارة سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام، كما عرفنا أي شيء يباع ويشترى مما هو حلال فإن الزكاة زكاة فيه عرض تجارة، فإذا كان هذا معدها للبيع والشراء فهي زكاة عرض تجارة. أما لو كانت ماشية فإن 120 ما فيها إلا شاة واحدة، لأن يعني 40 فيها شاة، وإذا وصلت 120 ما فيها إلا شاة واحدة، فإذا زادت واحدة صارت 121 صار فيها شاتان، لأنها جاءت السنة ببيان مقادير من كذا إلى كذا في كذا ومن كذا إلى كذا في كذا. أما بالنسبة للعروض فالمئة وعشرين كلها تزكى زكاة عروض تجارة، وأما المئة وعشرين تزكى زكاة مثل زكاة الأربعين إذا كانت ماشية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: لدي أرض، فمتى يجب علي أن أزكي؟ إذا كنت عرضتها للبيع وحال الحول فأنت تزكيها، تقومها وتزكيها. يقول أحسن الله إليك: رجل تاب من بيع المحرمات وله منها مال كثير، فهل يزكي عن ذلك المال من يوم أن تاب؟ يعني هذا المال أصله حرام، هذا أصله جاء من مال حرام، جاء من شيء حرام، وهو يعني قيمة لشيء، قيمة أشياء محرمة كان يتعامل بها. يعني كونه يعني تاب، فهل يعني هذا المال يعني يبقى معه ويعني تنفعه التوبة، أو أنه يعني يصرفه يعني في أمور يعني يصرف فيها الأموال الخبيثة؟ يعني مثل الإنسان إذا كان عنده يعني مال محرم ويريد أن يتخلص منه، يتخلص منه في أمور ممتهنة، يعني ككونه يعني يصير يعني بناء حمامات أو سفر الطرق أو ما إلى ذلك. ومن العلماء يقول يتصدق به، لكن كونه يبقى معه ويستمر معه ما يعني ما يظهر لي فيه ذلك شيء. يقول: وفقك الله، هل الزيتون فيه زكاة؟ لا، ما فيه زكاة. شيخنا بارك الله فيكم: هل في برامج الكمبيوتر زكاة؟ يعني البرامج التي تباع مثل المنظومات البرمجية للمبيعات والمخازن. كل شيء يباع ويعني يتجر به فإنه إذا كان مباحا وليس بحرام فإنه يزكى. يقول بارك الله فيكم: وفي علمكم، هل العسل وكذلك الزيت فيهما زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة. إذا كان الإنسان يملك نصف النصاب من المال ويملك نصف النصاب من عروض التجارة، فهل يجمعهما ويخرج الزكاة عليهما بارك لا الله لا ما فيكم؟ يجمعهما، يعني هذا على حدة حدة. لكن إذا كان عنده مثلا نقود يعني من هذا ونقود من هذا، يجمع بعضها إلى بعض، يعني مثلا عنده فضة نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب، يزكيهم، يضم بعضهم إلى بعض في تكميل النصاب. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، من يبيع السيارات كيف يخرج الزكاة؟ كغيرها، كغيرها، اللي يبيع ويشتري بالسيارات يعني إذا حال الحول يعرف النقود المتوفرة عنده والتي عند الناس والنقود والسيارات الموجودة، يقومها ويضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة ربع العشر له زكاة عروض التجارة. وهذا يقول: عندي 80 من المعز، من الماعز والضأن، ويترعى في المرعى، فكيف أزكيها؟ إذا كانت ترعى أكثر الحول فإنك تزكيها وعليها شاة واحدة، كما ذكرت أنه من 40 إلى 120 ما فيه إلا شاة واحدة، سواء كانت ضأن ولا ماعز، كلها مع بعض، لا فرق بين الضأن والمعز ما دام مجتمعة، يعني لا فرق بين يعني بين الضأن والمعز، يعني المعز سواء كانت على حدة، إذا كان عنده معز على حدة فيزكيها من جنسها، وإذا كان عنده ضأن على حدة يزكيها من جنسها، وإذا كانت يعني ضأن ومعز مختلطة فإنه يخرج زكاتها منها، يعني بالأوسط مما يكون منها، لأن قد يكون يعني بعض المعز أحسن من بعض الضأن وهكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى: اشتريت أرضا منذ 7 سنوات وجاء مشتر لها، فهل عليها زكاة؟ وهل على هذه السنوات السبع زكاة؟ هي ليست أرضا زراعية بل هي أرض للبناء. إذا كنت ما عديتها للبيع والشراء ولا عرضتها للبيع والشراء فليس فيها زكاة. يقول هل تخرج الزكاة لأجل بناء المساجد؟ أجبتنا ذكرت الكلام هذا، قلت إن الزكاة لا تصرف في بناء المساجد ولا في بناء الأربطة ولا سفلة الطرق ولا غير ذلك من الأشياء التي ليست من الأصناف الثمانية. يقول أحسن الله إليكم، أنا طالب في الجامعة أخذ المكافأة لكن لا تكفيني، فهل يجوز أن أخذ من الزكاة؟ نعم، إذا كانت الزكاة لا تكفي المكافأة لا تكفيك ويعني فيجوز أن تأخذ من الزكاة، لك أن تأخذ من الزكاة كما قلت أن الزكاة تكون لمدة سنة لما يحتاج الإنسان مدة سنة، فإذا كان الإنسان ما عنده شيء يكفيه لمدة سنة وأخذ من الزكاة يعني ما يكفيه فإنه لا بأس بذلك. يقول فتح الله عليك، هل يجوز دفع الزكاة للأخ أو الأخت وإن كان لهم عمل وشغل لكن دخلهم ضعيف؟ الزكاة تجوز للإخوة والأخوات والأعمام والعمات لأنهم ليسوا أصول ولا فروع، ليسوا أصول ولا فروع، نفقتهم لا تجب عليه، فإذا يعني كانوا محتاجين فهم أولى من غيرهم، والصدقة وإعطاها للقريب صدقة وصلة، إعطاها للقريب صدقة وصلة، يعني القريب أولى من البعيد، القريب المحتاج أولى من البعيد المحتاج، ويعني لكن الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة وإنما يعطون غير الأصول الحواشي الذين هم محيطين به كالإخوان والأعمام والأخوال والخالات وغيرهم. أحسن الله إليك، الآن بالنسبة للموظف والراتب يأتي الآن شهريا ويدخر منه بعض الشيء، فكيف يتم حساب الزكاة؟ حساب الزكاة لمن يدخر يعني شيئا فشيء له حالتان، إما أنه يحدد يعني مقدار كل شيء يعني دفع في الشهر الفلاني كذا، ادخر في الشهر الفلاني كذا فيزكي كل شيء عند حينه في عينه. أما إذا أراد أنه ما يشتغل بهذا فليتخذ شهرا من السنة الموجود فيه يزكيه سواء كان عليه الحول ولا ما حال عليه الحول، يعني هذه طريقتان، إما أن يعرف ما دخل عليه كل شهر ويزكي كل شهر إذا حال الحول على شهر، أو أنه يعني يكون بالطريقة الأخرى وهي أنه يتخذ له شهرا من السنة يخرج الزكاة فيه ويخرج ما الذي مضى عليه سنة والذي مضى عليه شهر أو أيام. نعم، بالنسبة لحلي المرأة هل عليه فيه زكاة؟ نعم، حلي المرأة فيه زكاة، حلي النساء فيه زكاة، الذهب والفضة كله فيه زكاة، كل ذهب وفضة فيه زكاة سواء كان حلي أو غير حلي. نعم، قوله تعالى وفي الرقاب، هل يدخل فيه من حكم عليه بالقصاص فيدفع عنه الدية ليفكه؟ لا لا لا، ما يدخل في هذا، هذا ما يدخل القصاص، هذا يعني قص أو أهل يفتدون بما يشاءون من الأموال لكن لا يعطى من الزكاة. الرقاب التي هي الرق، ما هو إنسان يعني جنى عمل جناية ثم يراد تخليصه من الجناية بل يقتص منه، إلا إذا اتفق يعني أهل القتيل على مقدار من المال يتفقون عليه ولو كان باهظا ولو كان كثيرا فعند ذلك هذا شيء يرجع إليه، من الزكاة لا، ليس هذا من اعتاق الرقاب. وفقك الله، هل يعطى الذي يريد الزواج شيئا من الزكاة وكذلك؟ نعم، يعطى من الزكاة، الذي يريد الزواج يعطى من الزكاة إذا كان محتاج إلى ذلك. نعم، يقول كذلك من يريد أن يبني بيتا للزواج هل يعطى من مال الزكاة؟ لا، كونه يبني بيت يعني كونه يبني بيت يعطى إذا كان محتاجا يعطى، أما كونه يعطى من أجل أن يبني للزواج، الزواج يمكن يكون بالأجار، يستاجر، يتزوج يستاجر، مو بلازم أنه ما يتزوج إلا إذا عمل له بيت. نعم، وفقك الله. يقول: ما هو الضابط في العاملين عليها في الأخذ من مال الزكاة؟ لأننا نجد بعض الجمعيات الخيرية يتوسعون في ذلك توسعا عظيما. العمال الذين يرسلون من جهة الإمام والذين يعني تؤخذ الزكاة منهم. أما الجمعيات، هذه الجمعيات، فالجمعيات هذه ما يعني ما ينبغي أن الناس يعولون عليها، بل الإنسان يتولى زكاته بنفسه، يدفعها بنفسه إلى من يستحقها، لا يعطيها لجهة قد يعني لا يطمئن إلى سلامتها وأن حقه يصل، بل هو نفسه يتولى، يبحث عن المساكين، الفقراء المساكين، يعطيهم. بارك الله فيكم. ما حكم صرف الزكاة لفقير لكنه لا يصلي؟ لا يعطى من الزكاة، لأن الزكاة تعطى للمسلمين. نعم. يقول: أنا مقيم بفرنسا، فهل يجوز إخراج زكاة الأموال ببلد الأصلي وهو المغرب؟ نعم، إذا كان يعني ليس عندك فقراء في البلد اللي أنت فيه، فلك أن تنقله إلى بلدك الأصلي أو إلى غير بلدك الأصلي، بحيث يعطى لمن يستحق. شخص أخرج زكاة ماله، وذلك بأن بنى بهذه الزكاة لخالته وكانت محتاجة، بنى لها سورا على دارها وبوابة لهذا السور. أقول مثل هذا لا بأس به، هذا مثل لو ساعدها في بناء بيت أو كذا، أقول لا بأس. ما هو الآن يشكر، يقول: هل يعني لابد أن أعطيها بيدها المال، أو أنا قمت بهذا لأني أعرف حاجتها إلى السور والباب فقمت به؟ لا بأس، لا بأس أبدا. يقول: حفظك الله، في السيرة سمي مانع الزكاة بأنهم مرتدين وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فكيف كانت الردة عندهم ونحن نقول أن مانع الزكاة لا يكفر؟ يعني مانع الزكاة يعني إذا أبو بكر رضي الله عنه لما توفي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، ومنهم من ارتد ومنع الزكاة ولم يخرج الزكاة، فهذا يعني معلوم أنه لكفره ولمنع الزكاة. لكن من امتنع من الزكاة يقاتل عليها إذا كان الإنسان تأخذ منه قهرا، وإذا كان قاتل عليها فإنه يقاتل، إذا قاتل عليها يقاتل. يقول شيخنا الكريم بارك الله فيكم: هل في الخضار والفواكه الجافة وغير الجافة فيها زكاة؟ أنا قلت أن الخضروات والفواكه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة للشيء الذي يدخر قوتا كالحبوب والثمار. يعني الآن تجفيف التين، وكذلك تجفيف التين ما في زكاة أبدا، لأنه في الأصل ما في زكاة. بارك الله فيكم. يقول: إذا كانت عندي بضاعة كثيرة جاء وقت الزكاة لكن لا يوجد عندي مال، سيولة مالية، فكيف أخرج الزكاة؟ أخرج من البضاعة نفسها؟ يعني كونك يعني تبيع يعني شيئا من البضاعة يعني حتى تحصل الزكاة، افعل، بيع يعني الأشياء اللي تبيعها احصرها يعني للزكاة واجمعها للزكاة، وبيع يعني ما يمكن الذي يعني ما يقابل الزكاة وأخرج الزكاة. هذا يسأل عن البندق والجوز وما يسمى الآن المكسرات، هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست من القوت، لكن لو كان يبيع فيها ويشتري، لا يبيع ويشتري هذا شيء آخر، كل شيء يباع ويشترى مما هو حلال فيه الزكاة، هذا شيء عروض تجارة، شيء آخر غير لا يعني ينظر فيه إلى مكسرات وغير مكسرات، كل بضاعة مباحة يعني بيعها وشراها حلال أي شيء كان يزكى، زكاة عروض تجارة. وفقك الله، هل على الدين زكاة؟ هل على الدين؟ إيه؟ الإنسان إذا كان يعني إذا كان مدينا والإنسان الذي يعني الدائن يعني له دين على إنسان، فإن كان مليئا بحيث لو قال أعطني يعطيه يزكيه مع ماله لأن كان عنده، وأما إذا كان معسرا وغير قادر فإنه لا يجب عليه أن يزكي كل سنة ويحسب الذي عند الفقير، لأنه قد يعني لا يحصل له أبدا ولا يرجع إليه، لكن إذا قبضه يزكيه لمرة واحدة، إذا قبضه يزكيه لمرة واحدة إذا كان معسرا أو الدين على معسر ولا يعني يوفيه، فإنه يعني إذا قبضه يزكيه لمرة واحدة، أما إذا كان مليء وكأنه عنده فهو يزكي الذي عند غيره ممن هو مليء كأنه في حوزته وكأنه عنده. نعم. يقول بارك الله فيكم: نسمع مقولة وهي أن الصدقة أوساخ الناس، هل هذه المقولة صحيحة؟ نعم صحيحة، جاء إنها ما هي أوساخ الناس، إنها يعني لأهل البيت أنهم لا يحل لهم أن يأخذ صدقة لأنها أوساخ الناس، لأنها يعني هم مطهرون ومن هذه الأشياء. نعم. يقول أحسن الله إليكم، يقول بأنه من آل البيت وأحيانا لا يجد نفقة وليس له شيء من بيت المال الذي يكون من أهل البيت وليس عنده يعني شيء يكفيه، فإنه يجوز له يأخذ من الزكاة لأنهم أهل البيت، إنما منع من الزكاة لأنهم يعطون من الخمس، فإذا كان ما عنده شيء يكفيه وهو فقير يعطى من الزكاة. يقول: إذا كان مالي عند الناس بمقدار 100,000 ولا مال بين يدي، فهل علي في هذه 100,000 زكاة مع صعوبة الحصول عليها؟ إذا كان الأمر كما يقول أن الحصول عليها ليس بسهل وأنه يعني ليس على من يكون مليئا، فإن هذا كما قلت إذا قبضه كل ما يقبضه يزكيه لمرة واحدة، هذا الدين الذي يكون على معسر أو على غير يعني مليء، أما المليء الذي يعرف الإنسان أنه لو طلبه يعطيه إياه فهذا يزكيه لأنه كأنه عنده، أما إذا كان يعني ما حصل إما لكون الإنسان معسر أو لكون الإنسان مماطل ولا مصل حقه فإنه يزكيه لمرة واحدة إذا قبضه. طيب، هل له الآن في هذه الحالة أن يخصم مقدار الزكاة ويعتبر أنها زكاة على هذا؟ لا ما يروح إذا كان فيه صاحب يعني إنسان عليه دين فيقول والله أنا ترى أنا خصمنا من الزكاة، لا يعطيه عشان يأكل، يعطيه من زكاته عشان يأكل الفقير، ما يقول ترى أنا خصمنا، لأن هذا لو كان ذلك سائغا إن كان كل إنسان يروح يستوفي أمواله من الزكاة. أنا قلت أن الإنسان إذا كان له دين على إنسان معسر ما يعني يستوفي حقه عن طريق الزكاة، ثم يقول له يعني خصمنا الدين اللي عليك من الزكاة كأنه وصلت الزكاة وهو أخذها، يعني فهذا يعني لا يجوز له ذلك، وإنما يعطيه من أجل يأكل، يعطيه من الزكاة زكاة المال الآخر الذي عنده حتى يأكل، أما كونه يستوفي دينه عن طريق الزكاة فيسقط يعني الزكاة يحسبها يعني استيفاء من الدائنين فهذا لا يجوز. ذكرت يعني فيما مضى فيما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض وقلت إنه 300 صاع، والناس يعني كثير منهم لا يعرفون يعني هذا المقدار لكن يعرفون الكيلوات، ومقدار النصاب في الكيلوات 900 كيلو، لأن الصاع 3 كيلوات، فيكون المقدار الذي يزكى إذا بلغ 900 كيلو، وإذا نقص عن 900 كيلو ما في زكاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول في بالنسبة لزكاة الغنم، هل الحملان تدخل ضمن عدد النصاب؟ الحملان؟ نعم. إيش الحملان؟ أنا أقصد صغار الغنم. صغار المولودة؟ نعم. نعم، إذا كان الإنسان عنده 30 شاة ثم 39، هذه طبعا ليس نصاب. ثم ولدت واحدة منها اليوم اللي ولدت يبدأ يحسب سنة، اليوم اللي حصلت كملت 40 يحسب سنة. أما إذا كان إذا كانت الـ الـ الـ الـ الـ الأولاد يعني جاءوا بعد النصاب بأن يكون عنده 40 عنده 40 يعني ثم يعني أو عنده يعني مقدار أكبر من هذا، فنتاج السائمة حكمه حكم السائمة. أما أول نصاب فإذا كان يكمل النصاب يبدأ يحسب من النصاب، أما بعد ذلك فإن يعني الأولاد يعني يعاملون معاملة يعني وإن لم يكن نصاب. مثل لو كان إنسان عنده 120 هذه ما فيها إلا شات واحدة، فولدت واحدة منهما منها صارت 120 صار فيها زكاة لأن نتاج السائمة. وكذلك ربح التجارة، ربح التجارة يزكى، الإنسان عندما يحول الحول يزكي رأس المال والربح، ربح التجارة. فربح التجارة ونماء الثانية السائمة يعني هذا يعتبر يزكى كأصله، لكن إذا كان النصاب يكمل به يبدأ يحسب من النصاب. 40 39 ولدت واحدة يبدأ يحسب سنة، عنده 120 120 موجودة وقبل حولا الحول ولدت واحدة صار 120 يزكيها، لأن هذا الولد يحسب في النتاج السائمة لكن لا يحسب في تكميل النصاب. يعني لا يقال أنه يحسب مثل تكميل النصاب، تكميل النصاب يبدأ يحسب منه، وأما هذا نتاج سائمة فلو لم يمضي عليه سنة. وكذلك الزكاة ربح التجارة سواء يعني فإنه يزكى ولو كان ما مضى عليه سنة. نعم. وفقك الله، هل يخرج من جنس عروض التجارة إنسان عنده مكتبة يبيع كتب، هل يمكن يخرج الزكاة بهذه الكتب؟ ما ينبغي هذا، لأن الكتب ما كل يستفيد منها، تسأل الناس ما يستفيدون منها، يبون شيء يأكلونه الناس، ولكنه يبيع ويعطي من قيمة الكتب. بارك الله فيك. يقول لدي تجارة ومن ضمنها أنني أبيع الدخان، يقول أنني مجبر بحكم المكان. مجبر؟ هكذا يقول. من يجبرك؟ أبدا، أنت أقول أنت يعني حر نفسك، تستطيع أن تفعل ما هو مباح وتترك ما هو محرم، من يجبرك؟ إن كان مجبرا أنك تبيع، أنت عامل بالدكان ويعني وصاحب الدكان يعني هو اللي عنده الدخان، يعني ما ينبغي أيضا أنك تعمل في مكان فيه دخان وأنك تبيع الدخان، ابحث عن مكان يكون طيب ما فيه إشكال فيه. إيش نقول له الآن؟ يقول عليه زكاة التجارة ومن ضمنها أنه يبيع دخان، هل عليها زكاة التجارة؟ نعم زكاة التجارة عليها، لكن دخان ما فيه الدخان يجب عليه أن يتخلص منه ولا يقوم من أجل يزكى، كما قلت من كان أصل تجارته كلها دخان ما يعني الزكاة تطهر، وهذا ما في طهر، كله خبيث من أول إلى آخره. وكما قلت في البيت الشاعر كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. أحسن الله إليك. يقول هل الأفضل للفقير عدم أخذ الزكاة باعتبار أنها من أوساخ الناس؟ أبدا، الفقير يأخذ الزكاة، الفقير المحتاج إلى الزكاة يأخذها، يعني بدلا من كونه يروح يسأل أو يعني يبحث عن طرق غير صحيحة فهو يأخذ الزكاة ولو وصفت بهذا الوصف. أسئلة الحج. يقول كان معي شيخ كبير ومريض، في اليوم 13 من أيام التشريق أخبرونا بأن الحافلة التي تنقلنا إلى مكة ستغادر قبل الزوال. اليوم 13؟ نعم 13؟ نعم. متأخرين؟ أي أيوة. إيش السؤال؟ كان معي شيخ كبير ومريض، وفي اليوم 13 من أيام التشريق أخبرونا بأن الحافلة التي تنقلنا إلى مكة سوف تغادر منى قبل الزوال، من أجل ذلك رمينا قبل الزوال.